أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى نواقض الوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء أربعة. الأول الردة، وهي كفر المسلم، والثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكحه الشك، الثالث الحدث. وقد شرحنا الأول والثاني، ووقفنا عند الناقض الثالث وهو الحدث. الحدث وهو ما خرج من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد، هذا تعريف الحدث، ما خرج من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد، أي الخارج المعتاد الذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو مني في بعض أحواله، لأن المني معروف أنه يوجب الغسل، لكن في بعض الأحوال يخرج على سبيل المرض من غير لذة، حتى عرفه الشيخ قال: وهو ما إذا خرج بلا لذة معتادة، أو ألقي في ماء حار فخرج منه المني، نزل في الماء الحار فنزل منه مني، أو هزته دابة فأمن، كل هذا فيه الوضوء فقط وليس فيه الغسل، لأنه خرج على غير الاعتياد. ولذلك الشيخ عرفه وقال: على وجه الصحة والاعتياد، فما خرج على سبيل المرض لا يعد ناقضا، وما خرج على غير العادة لا يعد ناقضا، لأن المني لا يخرج على سبيل الاعتياد إلا بلذة معتادة، أما إذا خرج من غير اعتياد فهذا إيه؟ لا غسل عليه، وإنما عليه الاستبراء والاستنجاء والوضوء. قال الشيخ: فاحترزوا بالخارج من الداخل، الخارج المعتاد، فتارة يوجب ما هو أعم من الوضوء، وذلك كمغيب الحشفة فإنه يوجب الغسل الداخل، يعني إذا دخل رأس الذكري في الفرج أو الدبر أوجب الغسل. هذا معنى فاحترزوا بالخارج من الداخل، فتارة يوجب ما هو أعم من الوضوء يعني وهو الغسل، وذلك كمغيب الحشف، كمغيب حشفة بالغ، وتارة لا يوجب شيئا كحقنة، يعني الحقنة في الإحليل يعني في رأس الذكر زي الكسترة مثلا، الكسترة حينما تدخل في رأس الذكر في المجرى البول، الكسترة البول معروفة، يعني لو واحد متوضئ وأدخلت الكسترة مثلا في أو أخذ حقنة مثلا في المثانة فإنها لا تنقض الوضوء، لأن هذا داخل وليس خارجا، يعني شيء دخل في مجرى البول ولم يخرج. كذلك مثلا اللبوس، لما واحد مثلا متوضئ ويضع لبوسا في حلقة الدبر مثلا، هذا لا ينقض الوضوء لأنه داخل وليس خارجا، كحقنة. وقيد الصحة يخرج السلس، لأن السلس مرض، والسلس كما ذكرنا قبل ذلك يكون في كل شيء، في البول وفي الغائط وفي المني وفي المزي وفي الضحك كما ذكر العلامة الصفتي، يعني قال كلما أحرم بالصلاة ضحك، يعني عنده شبه يعني هستيريا، فقال يصلي ولا شيء عليه، هذا أصيب بسلس، هذا مرض، هذا مرض. ذكر هذا الشيخ الصفتي المالكي أن من السلس الضحك، يعني كلما أحرم بالصلاة ضحك، هذا يكون سلسا. فالسلس طبعا إذا توضأ الإنسان وهو مصاب بالسلس، يعني يتقاطر منه البول بدون تحكم، عضلة التحكم ضعيفة جدا، يعني في نوع يتقاطر وفي نوع يسيل، لكن طبعا الذي يتقاطر ويسيل منه البول هذا لا يجوز له الدخول في المسجد، يعني ده يصلي في البيت وتسقط عنه الجمع والجماعات، لأنه لا يجوز طبعا الدخول لأنه ينجس المسجد. يجي يقعد مكانه هتلاقي فيه بلل في مكانه، هذا لا يصح له أن يأتي إلى المسجد، وله ثواب الجمعة وله ثواب الجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني لا يحزن من ترك الإيه؟ من ترك الجمع والجماعات، لأنه معذور والله أولى بقبول العذر، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هو يجب عليه يعني إذا أتى المسجد أن يجعل حفاضة، الحاجات المستحدثة، الحفاضات التي تباع للرجال ممكن يلبسها، بس يضمن أهم حاجة أنها لا تسرب شيئا. فإذا لبس هذا يجوز له أن يأتي إلى المسجد متوضئا، وما خرج منه حتى في الحفاظة لا ينقض الوضوء، وهكذا إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، دي طبعا من قواعد الفقه الإسلامي. وقيد الخارج على سبيل الصحة، وقيده بالاعتياد، أحيانا يخرج إنسان أشياء غير معتادة في الخروج، وقيد الاعتياد بخروج الحصى والدود، يعني على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو واحد يعني خرج منه دود أو حصى لا ينقض الوضوء لأنه خارج غير معتاد. وكذلك الدم، يعني يفرض واحد مثلا متوضئ فنزل منه دم من البواسير أو الناسور أو مثلا عملية جراحية فيها بعض النزيف فبينزل منه دم، فهذا الدم الخارج لا ينقض الوضوء. يعني بعض المرضى يحدث منهم هذا، يتركون الصلاة ويقول كيف أصلي بالنجاسة وبالدم وبكذا. لا، طب هل سألت؟ قلت ما الحكم؟ المفترض المريض يسأل، أنا ينزل مني كذا وكذا وكذا، كيف أصلي؟ هنا الإسلام عفى عنه في الثياب والجسد وفي كل شيء يتصل به، يصلي على حاله. السيدة حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أخت السيدة زينب بنت جحش، كان يوضع لها الطست فينزل فيه الدم وهي تصلي. شوف إلى هذا الحد. يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أثج ثجا، يعني الدم يندفع مني اندفاعا كثيرا، حتى إنها تضع الطست تحتها وهي وهي تصلي يبقى صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، وما خرج بعد الوضوء لا ينقض الوضوء لأنه ليس من النواقض. الدم الخارج ليس من النواقض لأنه على سبيل المرض وليس على سبيل الاعتياد والصحة. لذلك الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، هذا هو تعريف الحدث. قال فلا نقض بهما، أي بالحصى والدود، ولو خرج مع بعض الأذى، لأنه ده شيء طبيعي، ما دام شيء جاي من المعدة والأمعاء لابد أن يختلط بأذى، يعني يختلط بغائط، وهذا طبعا لا نقض فيه، لا ينقض الوضوء. وكذا لا نقض بالدم والقيح إن خلص من أذى بول أو عذرة. يعني لو واحد تبول دما خالصا أو تبول قيحا خالصا أو نزل من بطنه دم وقيح خالص، لا ينقض لا ينقض الوضوء لأنه خارج على سبيل المرض وليس على سبيل الصحة والاعتياد. لكن إذا خرج البول أو الغائط مختلط بدم أو قيح ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وده موجود وده موجود، يعني فيه اللي يعني يخرج منه البول، يخرج منه البول مختلطا بدم يلاقي الماء أحمر، أو اللي عنده صديد في البول فتلاقي موجود الصديد مع البول، لا ينقض الوضوء. لكن دم خالص وقيح خالص من القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء، المختلط ينقض من بول مع البول أو العذرة. هذا هو معنى الحدث. قال الشيخ رحمه الله تعالى السبب الرابع من نواقض الطهر أي الوضوء الأسباب وهي ثلاثة. السبب الأول لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة، أي عادة الناس لا عادة الملتز وحده، وذلك كالزوجة والأمة وأولى الأجنبية إذ النفس إليها أميل. ولمس من توجد اللذة بلمسه في العادة ناقض للطهر ولو كان اللمس لظفر أو سن أو شعر، يعني أي جزء من الملموس متصل بالجسد وضع يده عليه فقصد اللذة أو وجدها نقض نقض الوضوء. ولو من فوق حائل كثيف، وهو الذي لا يحس اللامس فوقه برطوبة الجسد. طبعا هذا هو المذهب يعني، لكن الراجح في المذهب أن الحائل الكثيف لا ينقض الوضوء، لأن الحائل الكثيف لا يحس اللامس من فوقه بحرارة أو برودة أو رطوبة البدن أو يبوسته، يعني زي ما واحد بيحط إيده فوق هذه الثياب، ثياب تخينة، ما الإنسان ما يحسش طبعا بالشيء الملموس تحته، لكن الشيء اللي هو الذي ينقض الوضوء الحائل الايه الخفيف جدا، اللي هو يقولون عنه كالعدم، الحائل الخفيف الذي كان يحس ايه بسخونة البدن او برودته او طراوته. وقيل لا نقض باللمس الا اذا كان الحائل خفيفا، وهو الذي يحس اللامس فوقه برطوبة الجسد. ومحل كون اللمس ناقضا للوضوء إن قصد اللذة، يعني متى ينتقض الوضوء؟ إن قصد اللذة، واللذة يعني هي الانتعاش الباطني، الانتعاش الباطني يعني ده أمر وجداني يوجد في النفس، لا إن قصد لمسا من غير قصد لذة فلا نقض. يعني افرض واحد مثلا وضع يده على امرأته مثلا ولا يقصد شيئا، لا يقصد لذة ولا ولم يجدها، يبقى إذن وضوءه ايه سليم. او واحد ماشي خارج فامرأته سلمت عليه وهو خارج وهو متوضأ ولم يقصد شيئا ولم يجد شيئا، يبقى حكم وضوءه ايه صحيح في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى. لا إن قصد لمسا من غير قصد لذة فلا نقض إلا إن وجدها، يعني هو لم يقصد لكن حينما سلمت عليه مثلا وجد إيه لذة، يبقى انتقض الإيه انتقض الوضوء. قال فيدخل في القسم الثالث الآتي في كلامه، هو لم يقصد ولم ووجد، لم يقصد اللذة لكنه وجدها، وسواء وجدها عند القصد، يعني قصد ووجد في الحال، أو لا، يعني وجدها بعد الإيه بعد القصد، وجدها بعد القصد، يعني سلم ولم يقصد ثم قصد اللذة ولكن لم يجدها، وجدها بعد ايه انتهاء السلام، يبقى كده ايه نقض الوضوء، انتقض الوضوء. قال عملا بقصده، لانه قصد، عملا بنيته، او وجدها حين اللمس، هو لم يقصد لكن بمجرد اللمس وجد، أو وجدها حين اللمس من غير قصد النقض عملا بوجدانها. يعني مرة نأخذ بالقصد مرة نأخذ بالوجدان، لأن يعني أحيانا الإنسان يقصد ولا يجد، وأحيانا يجد اللذة ولا يقصدها، ففي كلا الأمرين الوضوء منطق. لكن إذا لم يقصد ولم يجد، يعني سلم على امرأته مثلا ولم يقصد ولم يجد، يبقى لا نقض في مذهب الإمام مالك، عشان اللي مذهبه شافعي أو درس المذهب الشافعي يعرف أنه مجرد لمس المرأة ولو زوجة ينقض الوضوء، عشان يبقى عارف. نعم، ما هو الملموس هنتكلم فيه برضه، هنتكلم دلوقتي. ثم قال الشيخ وهذا التفصيل في القصد والوجدان، قال في غير القبلة على الفم، في غير القبلة على الفم، أما القبلة على الفم ففيها النقض مطلقا، خلت عن القصد والوجدان أو لم تخل عنهما. الشيخ الدردري رضي الله عنه في شرح الصغير قال إذ هي مظنة اللذة، يعني لا تخلو عن لذة. القبلة في الايه؟ القبلة في الفم، تنقض مطلقا، يعني قصد او لم يقصد، وجد او لم يجد. وإليها أشار بقوله إلا القبلة بفم، أي الحاصلة على الفم فإنها تنقض مطلقا، قصد لذة أم لا، فلا تراعى فيها اللذة، أي لا عبرة بدعواه أنه لم يقصد، يعني لا عبرة بدعواه أنه لم يقصد ولم يجد، لأنها مظنة اللذة. قال حتى وإن حصلت، شوف المبالغة، وإن حصلت عن كره أو استغفال، يعني زي ما تقول تقبيل غصب عنها، يعني بكره أو على غفلة، يعني قبلها إيه على غفلة، يل فينتقض وضوء المقبل بالفتح وأولى المقبل، يعني ينتقض وضوء ليه الاثنين. ليه؟ لانها طبعا مظنه ايه؟ مظنه اللذه. وتنقض القبله بفم في كل حال الا ان تكون لوداع او رحمه، الا ان تكون لوداع او رحمه فلا تنقض الا ان يلتز، بعيد عن الفم، يعني قبل في الرأس مثلا، أو قبلها في اليد، أو قبلها على الكتف لوداع أو رحمة، فلا تنقض إلا أن يلتز، يعني يجد لذة أو يقصد. وأما القبلة على الخد فتجري على أحكام اللمس، إن قصد ووجد أو وجد ولم يقصد أو قصد ولم يجد ينتقض إيه الوضوء. لم يقصد ولم يجد، لا شيء. ما احنا بنقول يجري عليها أحكام اللمس، القبلة في الخد تأخذ حكم اللمس، قصد ووجد انتقض الوضوء، لم يقصد ولم يجد لا ينتقض الوضوء، وجد ولم يقصد انتقض الوضوء، قصد ولم يجد القسم الرابع انتقد الايه الوضوء. هي حالة واحدة بس اللي هي ايه؟ لا تنقض الوضوء، الذي لا يقصد ولا يجد. في القبلة على الخد، على الخد واللمس. فيعتبر فيها ما يعتبر في اللمس من القصد والوجدان. وقولنا لمس من توجد اللذة بلمسه عادة احترازا ممن لا توجد اللذة بلمسه عادة فإنها لا تنقض، وذلك كالصغيرة التي لا تشتهى، الصغيرة البنت الصغيرة التي لا تشتهى، كبنت 6 سنين، يعني واحد مثلا سلم على بنت صغيرة ما دخلتش المدرسة لسه، بنت ايه 6 سنوات، صغير أو صغيرة، طبعا دي طبعا عادة لا إيه لا تشتهى، فلو لمسها لا ينتقض إيه وضوءه. وهذا في لمس جسدها، في لمس إيه جسدها أو تقبيلها، لأن الحكم واحد. قال وأما لمس الفرج فإنه ينقض ولو كانت عادة من لمسه عدم اللذة به. نعم. قال أما لمس فرجها فإنه ينقض. قال حتى ولو كانت عادة من لمسه عدم اللذة به. يعني لمس الفرج زي قبلة الفم. نعم. ينقض وضوء الام. طبعا فانه ينقض الوضوء. لمس الفرج ينقض الوضوء. اللي هي الصغيرة. لمس فرج البنت الصغيرة ينقض الوضوء. ذكر او انثى. هو يقوله ولو كانت عادة من لمسه اللي هو الأب أو الأم يعني عدم اللذة به. طبعا الأم والأب يعني لا يلتز بولده ولا ببنته. قال وكذا النقض بلمس فروج الدواب، بلمس فروج الذي يضع يده مثلا على فرج بقرة أو جاموسة أو شاة أو ماعز يعني ينقض الوضوء أيضا. ثم عطف على قوله كالصغيرة التي لا تشتهى قوله والمحرم كالأم والبنت والأخت، فلا نقض في لمس هؤلاء المحارم، يعني سلم على أمه، سلم على أخته، سلم على بنته. قال ولو قصد ووجد، طبعا هذا أمر افتراضي يعني بعيد، هذا على رأيه الذي تبع فيه المختصر بل وهو ضعيف طبعا، والراجح النقض، النقض، لأن طبعا القصد والوجدان لا فرق بين إيه المحارم وغير المحارم. قال هذا هو الأرجح، يعني هذا هو إيه الأرجح، والراجح النقض في المحرم مع القصد والوجدان معا أو مع الوجدان فقط، وكذلك مع القصد فقط، يعني حكم المحرم كحكم الإيه الأجنبية عند ابن رشد لفسقه بهذا القصد، وأولى إن كان متصفا بالفسق قبل هذا القصد. يعني لا تتعجب من هذه المسائل، لأن احنا يعني في زمن عجيب، يعني زمن صعب جدا، ويعني بنقرأ في الحوادث والعياذ بالله، وبعض يعني القضاء بيعرض علينا يعني الزنا المحارم، زنا المحارم، يعني يزني في أمه، يزني في أخته، يزني في بناته، سبحان الله، حاجة يعني اللهم سلم يا رب، يعني أمور واقعة. يعني أنت بتتعجب لما الفقهاء بيتكلموا على الذي يسلم على أمه أو بنت أخته يلتز، يعني هنا سمعنا في هذا العصر أعجب من هذا، يعني في أكثر من الزنا، زنا المحارم يعني الذي لم يقع من قبل، سبحان الله، ليس لها من دون الله كاشفة. نعم، يكشف عنا السوء يا رب. الثاني من الأسباب الرافعة للطهر يعني الناقضة للوضوء مس ذكر نفسه، دوك اسمه اللمس، اسمه ايه اللمس، يعني وضع مثلا اليد على الجسم، وضع اليد على الجسم لكن المس أخف من اللمس، يعني مثلا إيه واحد لمس ذكر نفسه، يعني مجرد إيه كده يعني مجرد اللمس ينقض الإيه ينقض الوضوء. النوار طبعا في الحديث صحيح من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. الإمام مالك أخذ بهذا الحديث، الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذ بحديث إن هو إلا بضعة منك لما سئل عن مس الذكر، ولكل وجهة، يعني هذا معه الدليل وهذا معه الدليل، هذا والله أعلم.